يقول السؤال الثاني: كيف نوفق بين الحديثين الشريفين لا عدوى ولا طيرة وفر من المجذوم فرارك من الأسد؟ لا منافاة عند أهل العلم إن هذا وهذا كلاهما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا طهر ولا نوم ولا غول، نفيا لما يعتقده العرب لأن العدوى تؤدي بطبعها، الأمراض تؤدي بطبعها، وأن من خالط المريض أصابه ما أصاب المريض، هذا غلط، قد يخالطه ولا يخرج، هذا واقع ومعروف. ولا طيرة لكهم يتشاءمون يتضيرون يسمعوا صوتا لا يعجبهم، تشاءموا ورجعوا عن حاجاتهم، أو رأوا شيئا لا يعجبهم وراجعوا عن حاجاتهم، فالنبي نهى لا طيرة وسمها شركا. فإذا خرج لحاجة ورأى مثلا شيئا ما يعجبه، إنسانا ما يعجبه، أو دابة لا تعجبه، يمشي في حاجة ويقول: اللهم لا خير إلا خيره، ولا طير إلا طيره، ولا إلا غيره. ويقول أيضا: اللهم لا يأكل الحسنات إلا أنت، ولا يدفع السيئات إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا أنت. هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن رأى إنسان ما يفرح يقول: اللهم لا يأكل الحسنات إلا أنت، ولا يدفع السيئات إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا أنت. وفي اللفظ الآخر: اللهم لا خير إلا خيره، ولا طير إلا طيره، ولا إله غيره. أو سمع صوتا كوراد وغيره لا يتفاعل، يمشي بحاله. ولا هامة، الهامة كانوا يتشاءمون بها في الجاهلية، ويا روح يسمعون روح الميت يقول: هذه روح الميت، تكلم عندما يسمعون صوت البومة، طائرة البومة يسمونها الهامة، يقول: هذا تلعى الميت وأن صاحب البيت يموت. كل هذا خرافات لا أصل لها، ويقول إنها تأتي إلى الأموات تطير عند القبور، كل هذا لا أصل لها. ولا صفر، الشهر المعروف صفر يتشعر بين بعض الجاهلين، لا أبطل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. وقال بعضهم إن صفر داء في البطن يتشعر به أهل الجاهلية، لا أبطله النبي عليه الصلاة والسلام. ولا نوم، كان يتشعر من بعض الأنواع بعض النجوم، فأبطلها جهة النبي صلى الله عليه وسلم. ولا غول، غول مخبلات الجن يقال لها السعالي، كان يتشاءم بها ويقول انها تفعل بنفسها وانها تضلهم عن الطريق وانها تصرف بنفسها، فأبطل النبي ذلك وانها لا تصرف بنفسها، بل هي من مخلوقات الله، اذا رآها الانسان يتعوذ بكلمات الله السامة في سبيل ما خلق ويكفر، ويشفر له الأذان من الشياطين كما في الحديث: إذا تأول في الغيبة فلا تقوم بالأذان. الحديث الآخر كان أن الشيطان إذا سمع الأذان فر، إذا سمع الأذان. فالسنة إذا رأى الإنسان ما يخيف من أزواج يظنها جنة أن يرفع الصوت في الأذان فيتقوا ذلك. والجواب عن فر عن مجنون وعن الحديث الآخر ما يريد غول ما لم يصح، الجواب عنه معناه أنه لا يجب أن يعتقد العدوى، ولكن لا بأس أن يتعاطى الأسباب مع كون لا يعتقد العدوى وأن المرأة تجي بطبيعها، لا بأس أن تجي بطبيعها إلا بإذن الله جل وعلا، إذا أراد ذلك وقعت العدوى، لكن أن يكتفي بالأسباب، يبتعد عن أسباب الأمراض التي تؤذي من عدم من طبعها من عدمها أنها تنتقل في الغالب، لا يخالف الله كالجذاء كالجذاء الغالب انه ينتقل فلا يخالف. وجاء في بعض الاحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم انه وفد يبايعون وفيهم مجذوم، فقال: ارجع فقد بايعته، بايعه من دون مماس. وجاء عنه انه اكل مع مجذوم وقال: كل بسم الله ثقه بالله. فاذا وهم الانسان وتساهل ولم يبالي فلا باس، وان اتقى الامراض التي يخشى منها فلا باس. وهكذا ولا يجوز ما لا مصح، لا يريد صاحب ابن المغار او بقر المغار او غنم المغار، لا يريدها مع صاحب الابل الصحيحه والبقره الصحيحه والغنم الصحيحه، يكون لهذا الوقت ولهذا الوقت، لانه يخشى ان يكون مع سلطه ان تنتقل هذه ان تنتقل هذه الامراض الى الصحيحه، من باب اتقاء الاسباب، من باب البعد عن الاسباب التي يخشى منها، وليس من باب العدوى، من باب يعني أسباب التي يخشى منها الشر. هذا هو معنى الحديث عند أهل العلم، فيتقي الأسباب مع اعتقاده أنه لا عدوى إلا بإذن الله، وأن المرأة أمرها لا تكون من طبعها. فكم من مريض خالط أصل حافلا يصيبه من خير، وكم من جربة وقعت فيه في فلم تجرب، وكم من شخص خالط جذماء فلم يصب بجذامهم، لأن الله لم يدر ذلك، لكن مأمور بالبعد عن أسباب الضار، كما يبتعد عما يضره من حيات عقارب وذئاب، يحذر الأسباب التي تضره ويحمل السلاح إذا الحاجة، من باب يحمل